حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. بنور الذكر والسنة أنرت الدرب كي نسافة، أنت القدوة الحسنة وأنت إمامنا شرى. جزاك الله خير جزاء لما قدمت للدنيا، فقد عانيت كل عناء وذقت المر كي نحيا. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. فقالوا شاعر يهدي وقالوا ساحر حاشا، فأنت الصادق المهدي وجل جلال من سواك. فقالوا شاعر يهدي وقالوا ساحر حاشا، فأنت الصادق المهدي وجل جلال من سواك. بمكة عشت مضطهدا إلى أن شاءت الأقدار، تركت الأهل والولد ليثرب بلدة الأنصار. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. زرعت الحب والودة بأرض تنبت الشوكة، وأضحى شوكها وردة وصار هواؤها مسكا. زرعت الحب والودة بأرض تنبت الشوكة، وأضحى شوكها وردة وصار هواؤها مسكا. بنيت على التقى صرحا يدوم لآخر الدهر، وبدلت الأسى فرحا وزال الليل بالفجر. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان. حبيب الروح والقلب وهادينا إلى الإيمان، شفيعي ساعة الكرب أمام الواحد الديان.